بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام الحافظ أبو سعيد عثمان الدارمي رحمه الله، ولذلك قلنا إنه لم يكن لآدم ابن أعق منه، إذ ينفي عنه ما فضله الله به على الأنبياء والرسل والملائكة المقربين. وإما يبين ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال حدثناه، يقول الدارمي حدثناه عبد الله بن صالح أنه قال حدثني الليث أنه قال حدثني هشام بن سعيد، هم الصواب هشام بن سعد، عندكم كذلك؟ عندكم هشام؟ لا، الصواب هشام بن سعد. عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لقد قالت الملائكة يا ربنا منا الملائكة المقربون، ومنا حملة العرش، ومنا الكرام الكاتبون، ونحن نسبح الله الليل والنهار ولا نسأم ولا نفتر. خلقت بني آدم فجعلت لهم الدنيا وجعلتهم يأكلون ويشربون ويتزوجون، فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. فقال لن أفعل. ثم عادوا فاجتهدوا المسألة فقالوا مثل ذلك، فقال لن أفعل. ثم عادوا فاجتهدوا المسألة بمثل ذلك فقال لن أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. هذا الحديث إسناده جيد، وهو دليل في مسألة تفضيل البشر على الملائكة والعكس. يقول الدارمي رحمه الله أولا ترى أيها المريسي كيف ميز بين آدم في خلقته بيدي الله من بين سائر الخلق، ولو كان تفسيره على ما ادعيت لاحتجت الملائكة على ربها، إذ احتج عليهم بيديه في آدم، يعني عند احتجاج الله عز وجل عليهم أنه خلق آدم بيديه، أن يقولوا يا ربنا نحن وآدم في معنى خلقه بيديك سواء. ولكن علمت الملائكة من تفسير ذلك ما عمي عنه الضال المريسي، والله ما رضي الله لذرية آدم حتى أثبت لهم بذلك عنده منقبة آدم، إذ خلق أباهم بيده خصوصا من بين الخلائق حتى احتج به على الملائكة وفضل ولده بذلك عليهم. فكيف آدم نفسه؟ لقد حسدت أباك أيها المريسي كما حسده إبليس، حيث قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وأي عقوق لآدم أعظم من أن يقول الله خلقت أباك آدم بيدي دون من سواه من الخلائق فيقول لا، ولكن خلقته بإرادتك كما خلقت القردة والخنازير والكلاب والخنافس والعقارب سواء. ومما يزيدك بيانا لاستحالة دعواك قول ابن عمر خلق الله أربعة أشياء بيده ثم قال لسائر الخلق كن فكان. حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا عبد الواحد بن زياد أنه قال حدثنا عبيد بن مهران وهو المكتب أنه قال حدثنا مجاهد أنه قال قال عبد الله بن عمر خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش والقلم وعدن وآدم، عدن يعني الجنة. ثم قال لسائر الخلق كن فكان. أفلا ترى أيها المريسي كيف ميز ابن عمر وفرق بين آدم وسائر الخلق في خلق في خلقة اليد. عندكم في خلقه باليد، هذا أوضح. أفأنت أعلم من ابن عمر بتأويل القرآن وقد شهد التنزيل وعاين التأويل وكان بلغات العرب غير جهول؟ حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن ميسرة أنه قال إن الله لم يمس شيئا من خلقه غير ثلاث: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. ميسر هذا هو ميسر أبو صالح الكندي الكوفي من التابعين. أنه قال حدثنا، قال الدارمي رحمه الله حدثنا محمد بن منهال أنه قال حدثنا يزيد بن زريع أنه قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن كعب، أنس بن مالك صحابي، وكعب هذا وكعب الأحبار، أنه قال لم يخلق الله غير ثلاث. عندكم بيده ظهر سقط في الطبع. لم يخلق الله بيده غير ثلاث: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. ثم قال لها تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون. ولو كان كما ادعى المريزي، هنا المحقق أيضا نقل آثارا فيها لفظ المسيس، فقال ورد في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد في صفحة 68 من طريق آخر عن إكرمة أنه قال إن الله لم يمس بيده شيئا إلا ثلاثا: خلق آدم بيده، وغرس الجنة بيده، وكتب التوراة بيده. ومن طريق حكيم بن جابر ليس فيه ذكر المس غرس الجنة. وأخرجه الأجري أيضا في الشريعة بتحقيق محمد حمد الفقي صفحة 3300 عن حكيم بن جابر أنه قال أخبرت أن ربكم عز وجل لم يمس إلا ثلاثة أشياء: غرس الجنة بيده، وجعل ترابها الورس والزعفران، وجبالها المسك، وخلق آدم عليه السلام، وكتب التوراة لموسى عليه السلام. وحكيم بن جابر تابعي ثقة، وهذا الأثر عن حكيم بن جابر صحح إسناده الشيخ الألباني رحمه الله. إذن لفظة المس والمسيس هذه جاءت عن بعض السلف، ولكنها لم تثبت في الكتاب والسنة. هذه الحجة، الحجة ثبوت ذلك في الكتاب والسنة ولم يثبت هذا، فنبقى على التوقف فيها كما ذكر الشيخ حامد الفقي رحمه الله في تعليقه على طبعته، حتى يثبت نص في الكتاب أو في السنة أو على الأقل في كلام الصحابة، والله أعلم. وإنما نقول كما جاء في الأحاديث وكما جاء في القرآن وجاء في الأحاديث والآثار: خلق الله بيده. ومن عبر بكلمة المس والمسيس إنما أراد حقيقة الخلق باليد كما كنت بينت ذلك، والله أعلم. وعلى كل حال، حتى ولو توقفنا لعدم ثبوت هذا اللفظ في الكتاب والسنة، فإن الدارمي رحمه الله ليس هذا اللفظ من مصطلحاته واستعمالاته، وإنما له سلف، فلا لوم عليه، لا لوم على الدارمي رحمه الله، فهو في هذه اللفظة لم يحدثها، وإنما له فيها سلف في آثار جاءت عن التابعين، فلا لوم عليه. قال الدارمي رحمه الله: ولو كان كما ادعى المريسي لكان معنى هذه الأحاديث إن الله لم يلي خلق شيء غير هذه الثلاث، وهذا كفر بالله. لو كان كما يدعي المريسي عندكم، وهذا الكفر بالله. ومن يحصي ما في تثبيت يد الله من الأثار والأخبار كثيرا، غير أن أحببنا أن نأتي منها بألفاظ إذا فكر فيها العاقل استدل على ضلال هذا الجاهل. حدثنا نعيم بن حماد أنه قال حدثنا ابن مبارك أنه قال أنبأنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن طلق بن حبيب أنه حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، قال: كلهن بيمينه. وحدثنا أحمد بن يونس أنه قال: حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى، أبو يحيى هو القتات، عن مجاهد: والسماوات مطويات بيمينه، قال: وكلتا يدي الرحمن يمين، قال: قلت: فأين الناس يومئذ؟ قال: على جسر جهنم. حدثنا محمد بن كثير أنه قال: أخبرنا سفيان عن فطر بن خليفة عن عبد الرحمن بن سابق عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: خلق الله الخلق فكانوا في قبضته، فقال لمن في يمينه: ادخلوا الجنة بسلام، وقال لمن في الأخرى: ادخلوا النار ولا أبالي، فذهبت إلى يوم القيامة. ومعنى فذهبت يوم القيامة وجبت وثبتت، ما قضى الله به في الأزل وجب وثبت إلى قيام الساعة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من السعداء. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عون الواسطي قال: أنبأنا خالد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العبد إذا تصدق بالتمرة من الكسب الطيب فيضعها في حقها فيقبلها الله بيمينه، فما يبرح يربيها كما يربي أحدكم فلوه، كما يربي أحدكم فلوه، يعني إبل الخيل الصغير، حتى يكون أعظم من جبل، يعني الثواب حتى تكون هذا أقرب، فيقبله الله بيمينه. عندي هو الحديث في البخاري من حديث أبي هريرة: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. قال: حدثنا المسدد أنه قال: حدثنا يحيى يعني القطان عن شعبة أنه قال: حدثني عبد الله بن السائب أنه قال: سمعت أبا قتادة رجلا من محارب أنه قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما من رجل يتصدق بصدقة إلا وقعت في يدي الله قبل أن تقع في يد السائل، إلا وقعت في يدي الله، في يد الله، إلا وقعت في يدي الله، في يدي الله قبل أن تقع في يدي السائل. وقرأ أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ صدقاته. حدثنا محمد بن كثير أنه قال: حدثنا سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان أو عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله خمر طينة آدم 40 يوما أو 40 ليلة، ثم قال بيده: هكذا، فخرج في يمينه كل طيب وخرج في الأخرى كل خبيث، ثم قال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، قال: يخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن. حدثنا ربيع بن نافع أبو توبة أنه قال: حدثنا معاوية بن سلام أنه سمع أبا سلام أنه قال: حدثنا عامر بن زيد البكالي أنه سمع عتبة بن عبد السلمي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن ربي وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، ويشفع كل 1,000 ل70,000، يعني يقبل شفاعة هؤلاء 1,000 ل70,000، يحثي بكفه 3 حثيات فكبر عمر. وحدثنا الربيع بن نافع أبو توبة أنه قال: حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام أنه قال: حدثنا عبد الله بن عامر أن قيس الكندي حدث الوليد أن أبا سعيد الخير الأنماري حدثه، عندك أبو سعيد الخير العيادة، لا هو الصواب، هنا يقول الصواب ما أثبتناه المحقق، يقول أبو سعيد الخير الأنماري صحابي له حديث، وقد وهم من خلطه بالذي قبله، ووهم أيضا من صحف الذي قبله به، يقولون: قلت مراده بالذي قبله أبو سعيد الحبراني، الله أعلم. يقول حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن ربي وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 ويشفع كل 1,000 ل70,000 ثم يحفي له 3 حفيات بكفه. قال قيس: فأخذت بتلابيب أبي سعيد فجذبته فقلت: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: نعم بأذني رعاه قلبي. وهو قيس بن الحارث الكندي. حدثنا الهيثم بن خارجة أنه قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن حميد بن أبي سويد عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من فاوض الحجر فإنما يفاوض كف الرحمن، يعني استلام الحجر الأسود. حدثنا نعيم بن محمد أنه قال: حدثنا ابن المبارك أنه قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أنه قال: سمعت بشر بن عبد الله أنه قال: سمعت أبا إدريس الخولاني يقول: سمعت النواس ابن سمعان الكلابي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الميزان بيدي الرحمن يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. إذن هذه أدلة جاء بها الدارمي لإثبات صفة اليد والكف للرحمن سبحانه وتعالى، والأدلة أكثر من ذلك. يقول رحمه الله: وإنما جئت بهذه الأخبار كلها ليعلم الناس أن القوم أي الجهمية مخالفون لما قال الله ورسوله وما مضى عليه الصحابة والتابعون رضي الله عنهم أجمعين، وأنهم في ذلك على غير سبيل المؤمنين ومحجة الصادقين، المحجة الطريق. وقد ادعى المريسي أيضا وأصحابه، هذه دعوة جديدة غير الأولى، أن يد الله نعمته. شوف المريسي الخبيث كيف، والجهمية قالوا رزقه، خلقت بيدي قال ولي خلقه، أعوذ بالله. يتمحلون لنف وتعطيل الصفة. قلت لبعضهم: إذن يستحيل في دعواكم أن يقال خلق الله آدم بنعمته، أم قوله بل يداه مبسوطتان النعمتان من أنعمه قط مبسوطتان، يعني فقط، فإن أنعمه أكثر من أن تحصى، أفلم يبسط منها على عباده إلا ثنتين؟ بل يداه مبسوطتان. لو فسرنا اليد بالنعمة، إذن بس فقط نعمتان فقط بسطها الله على العباد. أفلم يبسط منها على عباده إلا ثنتين وقبض عنهم ما سواهما في دعواكم؟ فحين رأينا كثرة نعم الله المبسوطات على عباده ثم قال بل يداه مبسوطتان علمنا أنها بخلاف ما ادعيتم. ووجدنا أهل العلم ممن مضى يتأولونها خلاف ما تأولتم، ومحدتهم أرضى وقولهم أشفى. حدثنا نعيم بن محمد أنه قال: حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة أنه قال: قوله باليدين مبسوطتان قال يعني اليدين. حدثنا سعيد بن مريم عن نافع بن عمر الجمحي أنه قال: سألت ابن أبي مليكة عن يد الله أواحدة أو اثنتان؟ قال بل اثنتان. وحدثنا هدبة بن خالد أنه قال: حدثنا السلام المسكين عن عاصم الجحدري في قول الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال بيدي. فمن يلتفت بعد هذا إلى تأويل هذا المريسي ويدع تأويل أهل هؤلاء الأئمة؟ من يترك تأويل هؤلاء الأئمة يذهب إلى المريسي؟ نعم. أرأيتم إذا تأولتم أن يد الله نعمته، أفيحسن أن تقولوا في قول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: يطوي الله السماوات بيمينه يوم القيامة، أنه يطويها بنعمته؟ أم قوله المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن؟ وكلتا نعمتي الرحمن نعمة واحدة. هذا أقبح محال وأسمج ضلال، وهو مع ذلك ضحكة وسخرية ما سبقكم إلى مثلها أعجمي أو عربي. هذا الكلام الفارغ، هذا تأويل النعمة، تأويل اليد بالنعمة. والعجب أن هذا موجود في كتب الأشاعرة، في كتب الماتريدية موجود هذه السخافات هذه التي قال عنها الإمام الدارمي هنا: أقبح محال وأسمج ضلال، ضحكة وسخرية. يقول: ما سبقكم إلى مثلها أعجمي وعرب. موجودة هذا في كتب الأشاعرة، الله المستعان. أم قول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: إن الصدقة تقع في يدي الله قبل يدي السائل، أنها تقع في نعمتي الله. أم قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: خلق الله الخلق فكانوا في قبضته، أي نعمته. قال: لمن في نعمته اليمنى ادخلوا الجنة، وقال: لمن في نعمته الأخرى ادخلوا النار. أم قول ابن عمر: خلق الله 4 أشياء بيده ثم قال: يسأل الأشياء كن فكان. أفيجوز أن تقول خلق الله 4 أشياء بنعمته ورزقه ثم قال لسائر الخلق: كونوا بلا نعمة ولا رزق فكانوا؟ قد علمت أيها المريسي أن هذه تفاسير مقلوبة خارجة من كل معقول لا يقبله إلا كل جهول. فإذا ادعيت أن اليد عرفت في كلام العرب أنها نعمة، الآن جئنا إلى شيء علمي. المريسي قد يدعي أن العرب ربما تستعمل كلمة يد بمعنى النعمة، ممكن. الدارمي الآن سوف يجيب على هذه الشبهة. يقول: فإن ادعيت أن اليد عرفت في كلام العرب أنها نعمة، قلنا لك: أجل، ولسنا بتفسيرها منك أجهل، غير أن تفسير ذلك يستبين في سياق كلام المتكلم حتى لا يحتاج له من مثلك إلى تفسير. يعني يكون واضح في كلامه أنه يريد النعمة، يظهر ذلك من السياق. إذ قال الرجل: لفلان عندي يد أكافئه عليها. علم كل عالم بالكلام أن يد فلان ليست ببائنة منه، موضوعة عند المتكلم، وإنما يريد بها النعمة التي يشكر عليها. واضح؟ شخص قال: والله زيد له يد عندي ويريد أن أكافئه عليها. كل شخص يسمع هذا الكلام يعرف أنه يد زيد ما هي مقطوعة مبتورة موجودة عند هذا الرجل. إذن ما هو الموجود عند هذا الرجل؟ النعمة. يقول: علم كل عالم بالكلام أن يد فلان هذه ليست ببائنة منه، موضوعة يعني مودعة عند المتكلم، ما جاء أحد قطع ذراعه ووضعها عند هذا المتكلم، ما حد يفهم هذا. سبحان الله، السياق واضح، وإنما يراد بها النعمة التي يشكر عليها. وكذلك إذا قال فلان: لي يد وعضد وناصر، علمنا أن فلانا لا يمكنه أن يكون نفس يده وعضوه ولا عضده، فإنما عني به النصرة والمعونة والتقوية. فإذا قال: ضربني فلان بيده وأعطاني الشيء بيده وكتب لي بيده، استحال أن يقال: ضربني بنعمته. وعلم كل عالم بالكلام أنها اليد التي بها يضرب وبها يكتب وبها يعطى، لا النعمة. كما قال الله تعالى: أولي الأيدي والأبصار، أي أولي البصر والعقول بدين الله، لأن كل الناس أولي أيدي وأبصار، فما خص هؤلاء الأنبياء بها؟ الأيدي والأبصار، أي يعني أيدي خاصة وأبصار خاصة. علم كل عالم أنها ليست بالأيدي التي يضرب بها ويكتب، لما أن الناس كلهم أولو أيدي وأبصار التي هي الجوارح. ولا يجوز لك أيها المريسي أن تنفي اليد التي هي اليد يعني الحقيقية، لما أنه وجد في كلام العرب أن اليد قد تكون نعمة وقوة، ولكن هذا في سياق الكلام معقول، وذلك في سياق الكلام معقول، هذا تكرر عندي وليست عندكم. فلما قال الله عز وجل: خلقت بيدي، استحال فيهما كل معنى استحال فيهما كل معنى إلا لذين، كما قال العلماء الذين حكينا عنهم. فليس من ذكر هذه الأيدي شيء إلا والشاهد بتفسيرها ينطق في نفس كلام المتكلم، يعني كلام المتكلم واضح، سياقه كلامه يشرح ويوضح. فإن صرفت منه معنى مفهوما إلى غير مفهوم استحال، وإن صرفت عاما إلى خاص استحال، وإن صرفت خاصا منه إلى عام استحال أو بطل معناه. وأظن أنه ليس بك من الجهل بمعاني الكلام كل ما لا يعقل. ما قلنا ولكنك فيه كالغرق، يعني عندكم كالغريق، يتعلق بكل عود. يعني يقول أنا ما أظن أنه يبلغ بك الجهل هذا المبلغ، أنك تأتي إلى قول الشخص فلان له يد عندي وتجعل هذه كقول الله عز وجل خلقت بيدي. يقول ما أظن الجهل يبلغ بك هذا، لكنك إنسان مثل الغريق تريد تتعلق بأي شيء، لذلك تأتي بهذه الأباطيل وهذه السخافات. يقول رحمه الله: وقد قلنا يكفينا في مس الله آدم بيده بأقل مما ذكرنا، ولو لم يكن إلا أن لا نسمع في شيء من كتاب الله ولا على لسان أحد من عباد الله أن الله خلق نوحا بيده وهودا وصالحا أو إبراهيم أو إسماعيل أو إسحاق وموسى وعيسى أو محمدا صلوات الله عليهم لكان كافيا. يعني الله عز وجل نص في القرآن بأنه خلق آدم بيده، أليس كذلك؟ هل جاء هذا في أحد الأنبياء، في نوح أو في موسى أو في عيسى أو محمد أو غيره؟ ما جاء. فعلمنا أن خلق آدم بيده هذا خلق حقيقي، هذا خاص بآدم من قبله. ولو كان معناه أيها المليس على ما ادعيت أن الله أراد باليدين تأكيد الخلق لا تأكيد اليد لأكد أيضا في خلق نبي أو رسول كما أكد في خلق آدم في دعواك، حتى إن أهل الآخرة يعرفون لآدم تلك الفضيلة في الموقف يوم القيامة، فيقولون اذهب بنا إلى آدم، فيأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو الناس، خلقك الله بيده، اشفع لنا إلى ربك. أبناؤه يوم القيامة يعرفون له الفضيلة. حدثنا مسلم بن إبراهيم عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم يأتون إبراهيم وموسى وعيسى ولا يقولون لأحد منهم أنت الذي خلقك الله بيده كما قالوا لآدم، بل يقولون لإبراهيم اتخذك الله خليلا، ولموسى كلمك الله تكليما، ولعيسى كنت تبرئ الأكمه والأبرص، ويقولون لآدم من بينهم خلقك الله بيده. لما أنه مخصوص بذلك من بينهم، كما أن كل واحد من هؤلاء الأنبياء مخصوص بمنقبته التي هي له دون صاحبه. فأي ضلال أبين من ضلال رجل خالفه في دعواه أهل الدنيا وأهل الآخرة، مو فقط أهل الدنيا خالف المليسي، حتى أهل الآخرة نعوذ بالله. ولكن من يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل. فاحتج محتج على المليسي في إبطاله في إبطال مس الله آدم بيده بقول الله تعالى هنا في دليل عند هؤلاء الجهمية، الله المستعان، بقول الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال المريسي: شوف الآن آدم مثل عيسى ثم قال له كن فيكون، إذا ما في يد هنا. وهذا طبعا يدلك أيضا على جهل المريسي، الآية هذه لها معنى ولها سياق ولها، سبحان الله. يقول الدارمي رحمه الله: فقال جعله مثل عيسى، يعني جعل آدم، وعيسى لم يخلقه بيده. فقلنا لهذا المحتج، فقال: فاحتج محتج عن المريسي، لعلي قرأتها على عن المريسي، يعني احتج الحج له في مذهبه الباطل. فقلنا لهذا المحتج: غلطت في التأويل وضللت عن سواء السبيل، فإنه ليس عيسى مثل آدم في كل شيء من أمره. وهذا أنه كان بأمر الله وكلمته من غير أب، إن هذا عيسى، كما أن آدم لم يكن له أب. وهذه حجة الله سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه على النصارى، كيف النصارى تؤله عيسى، قال من أب، من أبوه، أعوذ بالله، قال الله تعالى الله عما يقولون. فالله عز وجل ذكر لهم الحجة، قال تتعجبون من أن عيسى خلق بلا أب، آدم كذلك خلق بلا أب. يا سبحان الله. يقول رحمه الله: كما أن آدم لم يكن له أب، ثم هو في سائر أمره مخالف لآدم. إذن الآية لها سياق ولها حجة ورد على النصارى. يقول: أوله خلق الله إياه بيديه، هذا آدم. والثاني من المخالفة بين عيسى وآدم أن الله خلق آدم بتمامه من طين، لم يكن صغيرا فيكبر، ولم يشتمل عليه بطن ولا رحم، ولم يرضع بلبن أو يرضع بلبن صغيرا في المهد. فكما هو في هذه الأشياء مخالف لآدم، فهو له مخالف في خلق يدي الله، في خلق يدي الله تعالى. وكما أنه ليس كمثله شيء فليس كيده يد سبحانه وتعالى. يعني الآن هل عيسى كآدم في كل شيء؟ لا، عيسى خلق في رحم أمه، كان نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى آخره، ثم نشأ طفلا في المهد ثم كبر. آدم لم يكن كذلك، خلقه الله كما قال بتمامه من طين. إذن في مخالفة بين عيسى وآدم، ومن هذه المخالفة التي نص عليها القرآن أن عيسى قال الله له كن فكان، ولكن آدم خلقه بيده. قال رحمه الله: فافهم أيها المريسي أنك تأولت في يدي الله أفحش مما تأولت اليهود، لأن اليهود قالوا يد الله مغلولة وادعيت أنها مخلوقة، وهذا نعوذ بالله أبشع. يقول أفحش: ولما أنك تأولتها النعم والأرزاق وهي مخلوقة، فماذا لقي الله من عمايتكم هذه؟ يعني يا معشر الجهمية، تدعون أن يدي الله مخلوقتان، إذ أنهما عندكم برزقاه حلاله وحرامه وموسوعه ومقتوره، وهذه كلها مخلوقة، نعوذ بالله. وبذلك أنهى الدارمي رحمه الله البحث في صفة اليد ورد على الجهمية، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.